الحمد لله رب العالمين، نحمده جل وعلا، نعمه علينا متتابعة وخيراته علينا متكاثرة، فله الحمد وله الثناء وله الشكر. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا هو الدرس الثالث من دروسنا في كتاب النكاح من سنن الإمام أبي داود رحمه الله تعالى. لعلنا نقرأ شيئا من أحاديث الكتاب. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين. قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في لبن الفحل. قال: حدثنا محمد بن كثير العبدي قال: أنبأنا سفيان عن هشام بن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي أفلح بن أبي القعيس فاستترت منه، فقال: تستترين مني وأنا عمك؟ قالت: قلت: من أين؟ قال: أرضعتك امرأة أخي؟ قالت: إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل. فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فحدثته فقال: إنه عمك فليلج عليك. قول المؤلف: باب في لبن الفحل. المراد باللبن الحليب الذي ترضعه المرأة، ونسبه إلى الفحل الذي هو الرجل وهو الزوج. فهل التحريم يكون خاصا بالمرأة كما قال بذلك الظاهرية، أو أن التحريم أيضا يكون من قبل الرجل؟ فإن اللبن إنما يكون في المرأة بعد الحمل والولادة، ولذلك نسب هذا اللبن إلى الزوج. وقيل في هذه المسألة: لبن الفحل، أي هل ينشر حكم التحريم من قبل الزوج أو يقتصر الحكم من قبل المرأة؟ وجماهير أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة على أن التحريم يتعلق بزوج المرأة الذي يعود اللبن إليه، وخالف في ذلك بعض الظاهرية، وحديث الباب حجة للجمهور فيما يرونه في هذه المسألة. وذلك أن أخ الزوج لا يقرب للزوجة، ومع ذلك انتشر التحريم إليه، وما ذاك إلا أن التحريم يتعلق بالزوج الذي هو الرجل. وقد أورد المؤلف فيه دليل الجمهور على أن التحريم يتعلق بالزوج من حديث عائشة رضي الله عنها، والحديث في الصحيحين. قالت: دخل علي أفلح ابن أبي القعيس، هكذا في سنن الإمام أبي داود، وورد في غيره من الكتب أفلح أبو القعيس. ولا يمتنع أن يكون أبوه وهو قد كني بكنية واحدة، فيكون كل منهما يقال له أبو القعيس. قالت: فاسترت منه، أي لم تمكنه من رؤيتها. واستدل بهذا جمهور أهل العلم في قولهم بأن المرأة يجب عليها أن تستتر وأن تتغطى من الرجل الأجنبي بحيث لا يرى منها شيئا. فقال: أفلح تستترين مني وأنا عمك، فيه إرشاد الإنسان لقرابته بصلة القرابة بينه وبينهم. قالت عائشة: من أين؟ قال: أرضعتك امرأة أخي. أرضعتك امرأة أخي، فحينئذ يكون عمًا لها من الرضاعة. فقالت: إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل. في هذا أنه لا يصح الاعتراض على الأحكام الشرعية بمجرد ما يراه الإنسان، بل لا بد أن يكون في بنائه للأحكام أن يبنيها على الأدلة الشرعية. قالت: فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فحدثته، فيه مراجعة أهل العلم فيما يشكل من المسائل على الناس كما فعلت عائشة رضي الله عنها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه عمك، فيه دلالة على انتشار التحريم من قبل لبن الزوج. قوله: فليلج عليك، فيه أن الرجل الأجنبي لا يدخل على المرأة الأجنبية. وقد ورد في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والدخول على النساء، ولو كانت مستترة ولو كانت متحجبة، إلا أن يكون عندها أحد من محارمها. وفي هذا دلالة على أن اللبن الذي ينتشر به التحريم يتعلق بحكم الزوج الذي ثاب اللبن من حمل الناشئ عنه. ولذلك لو أن رجلا طلق امرأة وهي حامل ثم جاءت بولد فأرضعت صبيا، فحينئذ يكون الزوج المطلق أبا لهذا الولد، ولو كانت الرضاعة بعد الطلاق وبعد مدة طويلة، لأن هذا اللبن ثائب عن حمل الناشئ عنه. حتى ولو قدر أنها تزوجت بزوج آخر، مثال ذلك حملت منه فطلقها ثم وضعت فتزوجت بعد نفاسها برجل آخر، فاللبن هنا ناشئ من وطئ الأول ومن حمل الناشئ عن الأول. فمن يكون أبوه من الرضاع؟ يكون الأب هو الأول وليس الثاني. وقد أخذ فقهاء الحنابلة من هذا الحديث أن اللبن المحرم هو اللبن الذي ينشأ عن حمل، أما إذا كان اللبن لم ينشأ عن حمل فيقولون هذا لا ينشر الحرمة. مثال ذلك لو كان عندنا امرأة لم تتزوج، أخذت ابن أختها فأمسكته ثديها فدر ثديها من اللبن، فهل تكون أما له من الرضاعة؟ قال الحنابلة: لا تكون له أما من الرضاعة، لأن هذا اللبن لم ينشأ عن الحمل. وقال الجمهور: بل يثبت به التحريم. ولعل قول الجمهور أقوى، فإن النصوص المثبتة لوجود التحريم بالرضاعة تشمل هذه الصورة. ومثل هذا ما لو تناولت حبوبا تدر اللبن. الآن في الصيدليات هناك حبوب إذا تناولتها المرأة در لبنها، فهل ينتشر التحريم بذلك؟ قال الحنابلة: لا ينتشر التحريم بذلك، لأن هذا اللبن لم ينشأ عن حمل. والجمهور يقولون ينتشر التحريم به. لماذا؟ لأنه رضاعة حقيقية، فيصدق عليه قول الله تعالى: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم. نعم. قال رحمه الله: باب في رضاعة الكبير. قال: حدثنا حفص بن عمر قال أنبأنا شعبة حا وحدثنا محمد بن كثير قال أنبأنا سفيان عن أشعث بن سليم عن أبيه عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها المعنى واحد، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها رجل، قال حفص: فشق ذلك عليه وتغير وجهه ثم اتفقا، قالت: يا رسول الله إنه أخي من الرضاعة، فقال: انظرن من إخوانكن فإنما الرضاعة من المجاعة. قال: حدثنا عبد السلام بن مطهر أن سليمان بن المغيرة حدثهم عن أبي موسى عن أبيه عن ابن لعبد الله بن مسعود عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لا رضع إلا ما شد العظم وأنبت اللحم. فقال أبو موسى: لا تسألون وهذا الحبر فيكم. قال: حدثنا محمد بن سليمان الأنباري قال أنبانا وكيع عن سليمان بن المغيرة عن أبي موسى الهلالي عن أبيه عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه، وقال: أنشز العظم. واصل. قال: باب من حرم به. قال: حدثنا أحمد بن صالح قال أنبانا عنبسة قال حدثني يونس عن ابن شهاب قال حدثني عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وأم سلمة رضي الله عنهن أن أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد الشمس كان يتبنى سالما وأنكحه ابنة أخيه هند بنت الوليد ابن عتبة بن ربيع وهو مولى لامرأة من الأنصار، كما تبنى رسول الله صلى الله عليه وسلم زيدا. وكان من تبنى رجلا في الجاهلية دعاه الناس إليه وورث ميراثه، حتى أنزل الله عز وجل في ذلك: ادعوهم لآبائهم، إلى قوله: فإخوانكم في الدين ومواليكم، فردوا إلى آبائهم. فمن لم يعلم له أب كان مولا وأخا في الدين. فجاءت سهلة بنت سهيل بن عمرو بن قريش ابن عمرو القرشي ثم العامري وهي امرأة أبي حذيفة، فقالت: يا رسول الله، إنا كنا نرى سالما ولدا، فكان يأوي معي ومع أبي حذيفة في بيت واحد ويراني فضلا، وقد أنزل الله عز وجل فيهم ما قد علمت، فكيف ترى فيه؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أرضعيه. فأرضعته 5 رضعات، فكان بمنزلة والده من الرضع. فبذلك كانت عائشة رضي الله عنها تأمر بنات أخواتها وبنات إخوتها أن يرضعن من أحبت عائشة رضي الله عنها أن يراها ويدخل عليها وإن كان كبيرا 5 رضعات ثم يدخل عليها. وأبت أم سلمة وسائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخلن عليهن بتلك الرضعة أحدا من الناس حتى يرضع في المهد. وقلنا لعائشة: والله ما ندري، لعلها كانت رخصة من النبي صلى الله عليه وسلم لسالم دون الناس. قوله: باب في رضاعة الكبير. المراد بالكبير من كان فوق سن الرضاعة، حتى ولو بلغ سن البلوغ. فهل حكم الرضاعة التي ينتشر بها التحريم يختص بالصغير أو يشمل كذلك الكبير فيما لو رضع؟ وهذه المسألة للعلماء فيها 3 أقوال مشهورة. القول الأول قول جماهير أهل العلم أن الرضاعة المحرمة إنما هي رضاعة الصغير، وهذا مذهب الأئمة الأربعة والظاهرية وجماهير أهل العلم من الصحابة، ومنهن أكثر أمهات المؤمنين وأكثر التابعين، وهو قول الأئمة الأربعة. واستدلوا على ذلك بعدد من النصوص التي تجعل سن الرضاعة هو أوائل العمر، كما في قوله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، معنى بعد الحولين تمت الرضاعة، وبالتالي لا يثبت حكم تحريم. وهناك قول آخر يقول بأن الرضاعة تثبت في حكم الكبير، وهذا القول قالت به أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وطائفة قليلة من التابعين. والقول الثالث يقول: إن كان هناك حاجة أو ضرورة لدخول الكبير فحينئذ نجيز ونثبت حكم رضاعة الكبير ونثبت بها التحريم، وأما إذا لم يكن هناك حاجة ولا ضرورة فلا نثبت حكم التحريم حينئذ. وهذا ورد عن إبراهيم وورد عن شيخ الإسلام ابن تيمية، وقالوا بأن الأحاديث تجتمع على هذا القول. فعندنا أحاديث تثبت أن الرضاعة إنما تكون للصغير، كما في حديث: إنما الرضاعة من المجاعة، وفي حديث لا رضاع إلا ما شد العظم وأنبت اللحم. وحينئذ قال الجمهور بأن الرضاعة إنما تكون للصغير، لكن ورد هناك حديث سالم مولى أبي حذيفة، سالم مولى أبي حذيفة بن عتبة بن ربيعة، فإنه قد أثبت النبي صلى الله عليه وسلم له حكم التحريم مع أنه لم يرضع إلا كبيرا. فحينئذ قال طائفة من أهل العلم هذا خاص بسالم كما هو رأي أمهات المؤمنين، ومنهم من قال سالم له خاصية، وذلك أنه كان ابنا لزوجة أبي حذيفة، لأن أبا حذيفة قد تبناه، وكانوا في الجاهلية يجرون حكم التبني ويعتبرون من تبني ابنا، فهكذا اعتبروا سالما. فلما نزل إبطال التبني حينئذ هو كان يدخل عليها سابقا ويقضي حوائجها، وهي تحتاج إليه وليس لديها أبناء وهي كبيرة في السن، فرأى أو خص النبي صلى الله عليه وسلم سالما بانتشار التحريم بواسطة الرضاعة ولو كان كبيرا. وهنا مسألة متعلقة برضاع الصغير، متى ينتقل الطفل من كونه صغيرا إلى كونه كبيرا في باب الرضاعة؟ فالإمام أبو حنيفة يقول هي إلى سنتين ونصف، فمن رضع فيما دون سنتين ونصف ثبت التحريم في حقه، ومن رضع بعد السنتين والنصف ولو بساعة واحدة لم ينتشر التحريم في حقه. بينما قال الإمام مالك بأن الوقت اليسير كالشهر والشهرين هذا يلحق بالسنتين، وما زاد على ذلك فإنه لا ينتشر التحريم به. وقال الإمام الشافعي والإمام أحمد بأن الحد الفاصل هو حد السنتين، فمن رضع قبل السنتين انتشر التحريم في حقه، ومن رضع بعد السنتين ولو بيوم واحد لم ينتشر التحريم في حقه. وهذا هو مذهب الإمام الشافعي وأحمد رحمة الله على الجميع، ولعل هذا القول الأخير هو أرجح الأقوال، فإن الله تعالى قال والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، فدل هذا على أن الرضاعة تتم في الحولين، وما بعد الحولين يكون زائدا عن حد التمام. أورد المؤلف في هذا حديث عائشة وأصله في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها رجل كأنه لم يعرفه صلى الله عليه وسلم، وفيه دلالة على أن المرأة لا تدخل في بيتها أحدا إلا بإذن من زوجها. قال حفص فشق ذلك عليه، يعني على النبي صلى الله عليه وسلم، كيف يدخل هذا الرجل في بيته؟ وتغير وجهه، وفيه المنع من دخول الرجال الأجانب على النساء الأجنبيات. قال ثم اتفقا، قالت يا رسول الله إنه أخي من الرضاعة، أي أنها تعتذر له عن دخول هذا الرجل، وفيه مشروعية الاعتذار عما قد يفهم من الإنسان من الخطأ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم انظرن من إخوانكن، أي تأكدن من ذلك ولا تنسبن الأخوة من الرضاعة لكل أحد. ثم قال صلى الله عليه وسلم فإنما الرضاعة من المجاعة، أي الرضاعة المحرمة التي ينتشر بها حكم التحريم تنحصر في رضاعة تكون من مجاعة، أي حالة احتياج الصبي للرضاعة، وهذا لا يكون إلا في حق الصغير. ثم أورد المؤلف من كلام ابن مسعود موقوفا على ابن مسعود وليس مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم بإسناد صحيح أنه قال: لا رضاع إلا ما شد العظم وأنبت اللحم. الصغير عندما يرضع يتبنى أو ينبني جسمه على هذه الرضاعة، فيقوى عظمه ويصلح لحمه، ومن ثم حصر النبي صلى الله عليه وسلم الرضاعة المحرمة بمن كانت رضاعته كذلك. فقال أبو موسى كأنه كان يفتي قبل ذلك بخلافه، قال: لا تسألونا وهذا الحبر فيكم، أي هذا العالم الكبير فيكم، يقصد فيهم، يقصد في ذلك ابن مسعود رضي الله عنه. ثم أورد المؤلف من حديث أبي موسى عن أبي عن ابن مسعود مرفوعا الأول موقوف والثاني مرفوع، وفي الإسنادين أبو موسى الهلالي، وظاهر حال أبي موسى الهلالي وحال أبيه الجهالة. ثم أورد المؤلف حديث عائشة وأم سلمة في مسألة رضاع سالم مولى أبي حذيفة من سهلة بنت سهيل، قال: أن أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد الشمس كان تبنى سالما، وهذا كان على شأن الجاهلية في إجراء التبني، وأنكحه ابنة أخيه هند بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة. استدل بهذا طائفة على أن الكفاءة في النسب ليست شرطا في صحة النكاح، واختلفوا في كون عدم الكفاءة عيبا يسلط الورثة أو الأولياء على طلب الفسخ أو لا. قال: وهو يعني سالما مولى لامرأة من الأنصار، كما تبنى النبي صلى الله عليه وسلم زيدا، يعني زيد ابن حارثة رضي الله عنه، فإنكم تعلمون أنه أسلم، ولما جاء أبوه وعمه يطلبونه رغب أن يبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم، فتبناه النبي صلى الله عليه وسلم وجعله ابنا له. وكان من تبنى رجلا في الجاهلية دعاه الناس إليه، فكان يقال سالم ابن أبي حذيفة، وكان يقال زيد ابن محمد، وكان من تبنى رجلا في الجاهلية دعاه الناس إليه وورث ميراثه، حتى أنزل الله تعالى: ادعوهم لآبائهم وأقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم، فرد هؤلاء المتبنون إلى آبائهم وأعيدت أسماؤهم. فمن لم يعلم، بعض هؤلاء المتبنين لم يعلم له أب، فحينئذ كانوا يقال له مولانا فلان، وكانوا يقولون أخونا فلان. فجاءت سهلة بنت سهيل ابن عمرو القرشي العامري، وهي امرأة أبي حذيفة بن عتبة بن ربيعة مولى سالم، فقالت: يا رسول الله، إنا كنا نرى سالما ولدا، لأنه كان متبنى في السابق، فكانت تقول: هو ابن لي وكان يدخل علي، فكان يأوي معي ومع أبي حذيفة في بيت واحد، يبات معنا في غرفة واحدة، ويراني فضلا، أي متجردا من اللباس الذي يستر غالب البدن، فبحيث لا يكون عليها إلا لباس قليل يسير، كما قال امرؤ القيس: لبسة المتفضل، يعني ليس عليها إلا لباس قليل. وقد أنزل الله فيهم، يعني في من تبني من ما قد علمت من نفي الانتساب بواسطة التبني، فكيف ترى فيه؟ شو نسوي بسالم؟ نحن محتاجون إليه، وكان يدخل علي وهو كبير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرضعيه، أرضعيه. فيه أن الرضاعة تنشر حكم التحريم. قال: فأرضعته 5 رضعات. فيه أن الرضعات إنما تكون بخمس، وأنه لا ينتشر التحريم إلا ب5 رضعات، وهذا مذهب الشافعي وأحمد. وعند مالك وأبي حنيفة ينتشر التحريم برضعة واحدة، وعند الظاهرية كداود ينتشر ب3 رضعات، ولعله إن شاء الله يأتي الكلام فيه. فأرضعته 5 رضعات، فكان بمنزلة ولدها من الرضاعة، فبذلك كانت عائشة تأمر بنات أخواتها وبنات إخوتها أن يرضعن من أحبت عائشة أن يراها ويدخل عليها. فعائشة ترى أن رضاع الكبير ينشر الحرمة خلافا للجمهور، فبذلك تأمر بناته. وإن كان كبيرا 5 رضعات، ثم يدخل على عائشة، وأبت أم سلمة، لم يقبلوا برضاع الكبير، وأبت أم سلمة وسائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل عليهن أن يدخلن عليهن بتلك الرضاعة أحدا من الناس حتى يرضع في المهدي، يعني وهو صغير. وقلنا لعائشة: والله ما ندري، لعلها كانت رخصة من النبي صلى الله عليه وسلم لسالم دون الناس. نعم. قال رحمه الله: باب هل يحرم ما دون 5 رضعات؟ قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات يحرم، ثم نسخن بـ5 معلومات يحرم، فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وهن مما يقرأ من القرآن. قال: حدثنا مسدد بن مسرهد قال: أنبأنا إسماعيل عن أيوب عن أبي عن ابن أبي مليكة عن عبد الله بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحرم المص ولا المصتان. قول المؤلف: باب هل يحرم ما دون 5 رضعات، هل تنتشر الحرمة في باب الرضاع التي يمنع من النكاح بسببها في أقل من 5 رضعات، أو لا يكون التحريم إلا ب5 رضعات؟ وهذه المسألة اختلف العلماء فيها على 3 أقوال. قال الإمام أحمد والشافعي: لا تنتشر الحرمة إلا ب5 رضعات، لحديث عائشة: ثم نسخنا بـ5 معلومات يحرمنا. وقال الإمام أبو حنيفة والإمام مالك: تحرم الرضعة الواحدة، تحرم الرضعة الواحدة. قالوا: لأن الآية مطلقة أو عامة في قوله: وأمهاتكم من الرضاعة، لم يقتصر على 5 رضعات، أي رضعة ولو واحدة. هذا قول من؟ مالك وأبي حنيفة. طيب، والحديث الذي معنا؟ قالوا: هذا حديث آحاد لا يقبل على نسخ القرآن، ولكن في الصحيح أنه ليس ناسخا لما في القرآن، إنما هو مقيد له، ولا مانع من تقييد آيات القرآن بواسطة خبر الواحد. والقول الثاني بأنه إذن عندنا قول مالك وأبي حنيفة أن الرضعة الواحدة تحرم، والقول الثاني قول الإمام الشافعي والإمام أحمد يقول لا يحرم إلا خمس رضاعات. استدلوا عليه بهذا الحديث، حديث الباب، حديث عائشة، وحديث صحيح متفق عليه. وهناك قول ثالث قال به الظاهرية، قالوا ثلاث تحرم واثنتان لا تحرم. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحرم المصة ولا المصتان، فقالوا يعني أن الثلاث مصات تحرم، وهذا استدلال بمفهوم المخالفة يسمى هنا مفهوم العدد. إذا علق الحكم بعدد معناه أن ما سوى هذا الحكم لا يتعلق به الحكم، ولكن مفهوم العدد ضعيف بالنسبة للمنطوق ولبقية أنواع المفاهيم، وبالتالي لا يصح أن يستدل به هنا. ولعل الأظهر أنه لا يحرم إلا خمس رضعات، لا يحرم إلا خمس رضعات. يبقى عندنا إشكال، هل الرضعات الخمس يشترط أن تكون من امرأة واحدة أو لا؟ واضحة المسألة؟ عندنا رجل عنده أربع زوجات، فأخذت إحداهن صبيا فأرضعته رضعة واحدة، والثانية أرضعته رضعة واحدة، والثالثة أرضعته رضعتين، والرابعة أرضعته رضعتين، كم يصبح عدد الرضعات؟ ست. هل يحرمنا؟ نقول نعم يحرمنا، لأن أكثر من خمس رضعات، وهذا لبن يعود إلى الزوج، وبالتالي عندنا حالة غريبة، طفل له أب من الرضاع وليس له أم من الرضاع، أب عنده ابن عنده أب من الرضاع وليس عنده أم من الرضاع، كيف؟ كل واحدة أرضعته رضعتين، فاكتمل في حق لبن الزوج خمس رضاعات، ولكن كل واحدة لم ترضع إلا ما هو أقل. ماذا يسمي النساء الأخريات؟ هؤلاء النسوة شو يسميهم؟ زوجات إيش؟ زوجات أبيه من الرضاع، زوجات أبيه من الرضاع. وهذا الحديث طعن في بعض المالكية بأن حديث شاذ، وإنما الشاذ منه قوله فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وهن مما يقرأ في القرآن، لعله نسخ لفظها لكن بقي حكمها. فإن النسخ على ثلاثة أنواع، نسخ لتلاوة الآية ولحكمها، لتلاوة الآية ولحكمها، وهذا هو الأصل. والثاني نسخ الحكم دون التلاوة، ويمثلون له بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، فقد نسختها الآية التي بعدها. وقد يكون النسخ للتلاوة دون الحكم، فيكون الحكم باقيا، كما في ما ورد أن من قتل في إحدى الغزوات لما استحر فيهم القتل نزل جبريل بأن هؤلاء يقولون بلغ إخواننا أن قد لقينا ما وعدنا ربنا وأن رضينا عنه ورضي عنا، فهنا نسخ ليش؟ تلاوة، الحكم باقي. وهناك نوع ثالث نسخ للتلاوة والحكم، من يمثل له؟ نعم، هذا الخبر الذي بين يدينا كان فيما أنزل 10 رضاعات محرمات فيما أنزل، فنسخنا بخمس، فهنا نسخ التلاوة ونسخ الحكم. كان فيما أنزل من القرآن، فيه أن القرآن منزل من عند الله سبحانه وتعالى وأن الله متصف بصفة العلو، 10 رضاعات يحرمنا، 10 رضاعات، هذا كان في أول الأمر. ثم نسخنا بخمس معلومات يحرمنا، فهنا نسخ للتلاوة والحكم. فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن مما يقرأ من القرآن. هل هذه آية؟ ليست آية. 10 ثم نسخنا بخمس معلومات يحرمنا، فهنا التحريم للفظ الآية ولحكمها. وفي هذا دلالة لمذهب الشافعي وأحمد أنه لا ينتشر التحريم إلا بخمس رضعات. وهكذا، وأما حديث لا تحرم المصة ولا المصتان، هنا فيه بحث، وهو بماذا تكون الرضعة؟ وهذه للعلماء في 3 أقوال مشهورة، منهم من يقول الرضعة تكون في المجلس الواحد حتى ولو أخذ 1.5 ساعة، ومنهم من يقول لا، أدنى مصة يسميها رضعة، ومنهم من يقول تكون رضعة متى مسك الثدي فالتقمه وأخذ منه، ثم بعد ذلك يكون 5 رضاعات على هذا المنوال. إذن عندنا 3 أقوال، واحد يقول كل مصة تعتبر رضعة، واحد يقول كل جلسة فيها رضاعة تعتبر رضعة واحدة، ولذلك يقولون تقول العرب وجبة، وإنما تكون في المجلس الواحد أكثر من لقمة. وهناك من قال إذا ترك الصبي الثدي لانتقال أو حركة أو كلام فإنه يعد ذلك رضعة. ولعل أوسط الأقوال والأرجح، لعلنا نقف الباب الأخير. قال رحمه الله: باب في الرضخ عند الفصال. قال: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال أنبأنا أبو معاوية حا وحدثنا ابن العلاء قال أنبأنا ابن إدريس عن هشام بن عروة عن أبيه عن حجاج بن حجاج عن أبيه رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله ما يذهب عني مذمة الرضاعة؟ قال: الغرة، العبد أو الأمة. قال النفيلي: الحجاج بن حجاج الأسلمي، وهذا لفظه. المرضعة لها فضل على الراضع ولها إحسان إليه، فهذا الراضع جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا ما أريد أن أستشهد صغر نفسي عندها، أعطني شيء وأعوضها به فيكون سببا من أسباب الرضا بذلك. فلذلك قال الرجل: يا رسول الله ما يذهب عني مذمة الرضاعة؟ فهناك شرها ومسؤولية من قبل المرضعة على هذا الراضع. فكان يقول: ما الذي يذهب وينقص هذا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: غرة، أي تعطي المرضعة هذا النوع من أنواع الأموال. قول المؤلف: باب في الرضخ عند الفصال. الفصال هو وقت قطع الرضاعة، والرضخ الإعطاء بدون عد ولا حساب. لعلنا بذلك أن نكون قد توقفنا عند هذا الباب.